اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لما ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا، أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجل، بأن بين أنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال، بأنها لعب يتعب الناس أو يتعب الناس فيه أنفسهم جدا. اتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة، ولهو يلهون به أو يلهون به أنفسهم عما يهمهم، وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة، وتفاخر بالأنساب أو تكاثر بالعدد والعدد. ثم قرر ذلك بقوله كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وهو تمثيل لهم في سرعة تقضيها وقلة جدواها، بحال نبات أنبته الغيث فاستوى أعجب به الحراث أو الكافرون بالله، لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا، ولأن المؤمن إذا رأى معجبا انتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بها، والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجابا. ثم هاج أن يبس بعاهة فاصفر ثم صار حطاما، ثم عظم أمور الآخرة الأبدية بقوله وفي الآخرة عذاب شديد، تنفيرا عن الانهماك في الدنيا وحثا على ما يوجب كرامة العقبى، ثم أكد ذلك بقوله ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي لمن أقبل عليها ولم يطلب بها الآخرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار إلى مغفرة من ربكم إلى موجباتها، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أي عرضها كعرضيهما، وإذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول. وقيل المراد به البسطة كقوله فذو دعاء عريض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فيه دليل على أن الجنة مخلوقة، وأن الإيمان وحده كاف في استحقاقها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الموعود يتفضل به على من يشاء من غير إيجاب، والله ذو الفضل العظيم، فلا يبعد منه التفضل بذلك وإن عظم قدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة في الأرض كجدر وعاهة ولا في أنفسكم كمرض وآفة إلا في كتاب إلا مكتوبة في اللوح مثبتة في علم الله تعالى أو مثبتة في علم الله تعالى من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها. والضمير للمصيبة أو للأرض أو للأنفس. إن ذلك إن ثبته في كتاب على الله يسير باستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة لكي لا تأسوا أي أثبت وكتب لكي لئلا تحزنوا على ما فاتكم من نعم الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم بما أعطاكم الله منها فإن من علم أن الكل مقدر هان عليه الأمر. وقرأ أبو عمرو بما أتاكم من الإتيان ليعادل ما فاتكم. وعلى الأول فيه إشعار بأن فواتها يلحقها إذا خليت وطباعها وأما حصولها وبقاؤها فلا بد لهما من سبب يوجدها ويبقيها. والمراد به نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله والفرح الموجب للبطر والاختيار. ولذلك عقبه بقوله والله لا يحب كل مختال فخور إذ قل من يثبت نفسه في حالة الضراء والسراء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بدل من كل مختال فإن المختال بالمال يضن به غالبا أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينتفع بالتقرب إليه بشيء من نعمه. وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق. وقرأ ابن عامر ونافع فإن الله الغني ثم قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينة. نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى العالمين رسلا مبشرين ومنذرين. هؤلاء الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف فقال أولئك هم الصديقون. والصديق هو المبالغ في الصدق ولذلك هم له منزلة عند الله عز وجل. ومن هنا تفرد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بهذا الوصف المبارك أبو بكر الصديق لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع عندما قيل له إن صاحبك يزعم أنه عرج به إلى السماء أو أسري به من بيت المقدس إلى بيت من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، فمباشرة ماذا قال؟ يأتيني بخبر السماء فأصدقه، ويأتيني بخبر الأرض فلا أصدقه. سمي الصديق رضي الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا الرسول، هؤلاء بمنزلة عظيمة عند الله، حتى بالغ فقال هم الصديقون والشهداء. إذن هؤلاء الذين آمنوا صدقوا جميع الأخبار الآتية من الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين أقاموا الدين فعلا وقولا وعملا وجهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك هم بمنزلة الصديقين وبمنزلة الشهداء. ومن هنا عندما قال ربنا عز وجل أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. لهم أجرهم، أجر من؟ لهم أجر الصديقين، ولهم أيضا نور الصديقين، أي مثل نور الصديقين جعله الله في قلوبهم وفي أبصارهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل مسألة عظيمة جدا الرسل الذين هم الرجال الذين أرسلهم الله عز وجل ليخرجوا الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ليتعبوا أنفسهم في الدعوة إلى الله عز وجل، مثلهم هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله، هؤلاء لهم أجرهم ونورهم. لذلك إذن يأتون بالدرجة التي تليهم أبدا. لذلك ربنا عز وجل جعل لهم الأجر والنور في يوم القيامة، وذكر ربنا في المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لذلك الخلود مخصوص بمن كفر بالله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم اختصاص أصحاب، فكأنهم لا يلازمون مكانهم ولا يتركون جهنم بأمر من الله تبارك وتعالى. فهذه الصحبة التي تدل على ملازمة الجحيم عرفا، أولئك أصحاب الجحيم. ثم بعد ذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بين ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكر المؤمنين وذكر هؤلاء الذين ساروا على هذا المبدأ ما هي الحياة الدنيا. الحياة الدنيا إما أن تكون كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء إلى أربعة فقال الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فهذا الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنسوة عمر. الثاني من الشهداء مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم غلب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية. أما الثالث فرجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما يمنعه من الجهاد؟ قال ربنا اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. ألم يقل ربنا عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ماذا قال؟ ذلك متاع الحياة الدنيا، كل ذلك. لذلك الشهيد الحقيقي هو الذي يقول أو يفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ماذا تفعل؟ ماذا تجد؟ وماذا تحصل؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن بين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمور التي ذكرها في الدنيا من اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر كلها عبارة عن أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال. فعندما قال لعب، الولد يلعب ويلعب ويلعب ثم يعود إلى بيته وكأن شيئا لم يحدث، أتعب نفسه لكن دون تحصيل أبدا، دون أي فائدة. الناس يلهون عما في أنفسهم، فكما قيل يذهب بعضهم في بعض الناس اليوم ربما يدخل إلى المقاهي ويسهر من بعد العشاء إلى الفجر وكأن له عمر زائد وهو مقصر في كل الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل. بعد ذلك يرى عمره أين قضاه وماذا حصل منه؟ لا شيء على الإطلاق، بل حصل السوء ولم يحصل الخير أبدا. بعض الناس ربما همهم في الدنيا الملابس الفاخرة، المراكب الفاخرة، البيوت الفاخرة، نعم، لكن مهما عظم شأن الإنسان فإن المكان الذي يجلس فيه، افعل ما تشاء، مد في يديك ورجليك ما كم تستطيع أن تفعل، والله لن تتجاوز المكان الذي تنزل فيه في قبرك. لو كان الإنسان يملك أكبر القصور وأكبر المراكب، يعني ينام هكذا على مضجع، لا، إنه لا يتجاوز القبر الذي ينزل فيه، ألا نعتبر من ذلك؟ فهؤلاء يلهون إذن في كل شيء في هذه الحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا ليغنينا عن العدد والعدد، فقال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كيف يكون الأمر بالنسبة للزرع؟ تنزل الأمطار، ينبت النبات، يهيج، بعد ذلك تأتيه الشمس فيصفر، نعم، ثم بعد ذلك يأتي إلى الحرث فيعجب، عند ذلك يزول. هذه الدنيا كلها تتمثل عن هذا الأمر تماما. إن المؤمن إذا رأى شيئا معجبا ماذا فعل؟ كيف يستفيد؟ كنا نتكلم في دروس ماضية عن الحج، فماذا كانت النتيجة؟ قلنا دائما في مسألة الحج أنه إذا رأى شيئا من البداية يعجبه في الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. لبيك إن العيش عيش الآخرة. فالمؤمن دائما ينتقل إلى الله، ينتقل إلى الصانع الحكيم، ينتقل إلى بديع السماوات والأرض، فيعبد الله تبارك وتعالى. أما الكافر لا يتخطى فكره إلى الذي يفكر فيه مما عمل في هذه الحياة الدنيا. لكن كما قال تعالى وبين، قال ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وبعد ذلك ما حصل من الدنيا ما وجد فيها. الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، فإذا رسب الإنسان في هذا الابتلاء وهذا الاختبار ولم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى فتلك مشكلة كبيرة جدا. فما استطاع، ماذا أعددت في هذا الممر إلى ذلك المقر؟ الدنيا ممر، ما جلست فيها، ممر كزاد الراكب تماما، ماذا أعددت لذلك المقر؟ وما إذن قال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد، في الآخرة عذاب شديد لهؤلاء الكفار. أما بالنسبة للمؤمنين ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلذلك إن من أعرض عنها فإنها تأتي إليه راغما، ومن التصق بها فإنها تتعبه طيلة حياته. لذلك ماذا يكون الأمر الإلهي بعد هذا كله؟ يقول تعالى أنتم في هذه الدار تتسابقون في الخيرات من أجل تلك الدار. لذلك ماذا أمرنا؟ فقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فسابقوا أي سارعوا. كيف يتسارع الإنسان؟ يتسارع الإنسان مسارعة المسابقين إلى الله تبارك وتعالى إلى مغفرته. الحقيقة نحن لا نتسارع إلى المغفرة بل نتسارع إلى موجبات المغفرة. مثلا في العبادات، أولا تدخل في التوحيد، هذا موجب من الموجبات، تؤمن إيمانا صحيحا، تصلي صلاة صحيحة، تؤدي زكاة مالك والصدقات، نعم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تحج إلى بيت الله الحرام، تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، تتكلم بكلمة الحق إلى غير ذلك. فماذا تكون النتيجة؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا قمتم بهذه الموجبات وأطعتم الله عز وجل في الاعتقادات والمعاملات بين الخلق، عند ذلك يكون موجب ونتيجة هذا الأمر ماذا؟ جنة، مغفرة من ربكم وجنة. فالمغفرة أيضا إذا غفر الله لنا معنى ذلك آثابنا، والإثابة لا تكون إلا بالجنة، عرضها كعرض السماء والأرض، كعرض السماء والأرض. والشيء له طول وعرض، مثل هذا المسجد هذا طوله وهذا عرضه، دائما الطول أكبر بكثير من العرض. فإذا كان عرض السماوات كعرض الجنة كعرض السماء وكعرض الأرض، فماذا طول الجنة يكون؟ فما ظنك بطولها؟ نعم معنى ذلك هي مبسوطة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عندما قال ربنا عز وجل أعدت، معنى ذلك خلق، فهي موجودة لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله، وهذا فضل من الله. إنما ربنا سبحانه وتعالى يقبل منا أعمالنا، لكن الجزاء أكبر بكثير من العمل. فضل الله عز وجل لا يدرك ساحله، فضل الله عز وجل وعدنا الله به، فالله سبحانه وتعالى لا يوجب أحد عليه شيء، ولكنه المتفضل كما ذكر والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الإنسان يتعرض في هذه الحياة الدنيا إلى خير وشر، إلى جذب وعاهة ومرض وآفة وحياة رغيدة وسعيدة إلى غير ذلك. كل شيء في هذا الكون أنت تراه وأنت تحل به، سواء كان في الدنيا أو كان في النفس أو كان في الزوجة أو كان في الولد، كل ذلك في كتاب، إلا في كتاب، أي هذا أمر ثابت في اللوح المحفوظ، ثابت في علم الله تبارك وتعالى. قبل أن تخلق السماوات وقبل أن تخلق الأرض، هذا في كتاب الله عز وجل، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. فربنا قال من قبل أن نبرأها، من قبل أن نوجدها، من قبل أن نخلقها، من قبل أن تعرفوها، نعم، إن ذلك هذا المثبت في كتاب الله عز وجل على الله يسير. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مدة ولا يحتاج إلى عدة ولا يحتاج إلى زمان ولا يحتاج إلى مكان، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أن إن الإنسان إذا اعتبر عند ذلك فعلم أنه إذا سار على هذا الطريق فإن الله يعلم أنه من الموفقين أم هو من المخذولين في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان لا ينظر إلى الوراء إلا إذا أراد بعد ذلك أن يحسن من أمره وأن يسير. فربنا عز وجل قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذه مقدرة لكم، أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياه. وبذلك مهما كنتم فيه من غنى وصحة ومرض وفقر وعز وجاه، كل ذلك يتقلب، فلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لذلك ربنا عز وجل يكره من العبد المختال المتكبر، يكره هذا العبد، لذلك قال والله لا يحب كل مختال فخور، يعني كل مختال فخور لا يحبه الله، قضية كلية سالبة. لذلك الله لا، كل مختال فخور لا يحبه الله. فلذلك الإنسان ينبغي له دائما أن يثبت في حالة الضراء وفي حالة السراء، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل الأمور. وثم كره صفة البخل فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذا المال نفعه في هذه الحياة الدنيا بزواله وعذابه بعده وإحصائه، لذلك وحراسته. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يظنون به، لا ينفقونه في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن يتولى عن طاعة الله تبارك وتعالى عن الإنفاق في سبيل الله، انظروا ماذا فعل الصحابة عندما قدموا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، استطاعوا أن يفتحوا العالم في سنين بسيطة. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذا أعرضتم عن الإنفاق فإن الله غني عنكم وعن إنفاقكم، لا يضره الإعراض ولا يضره يعني من أعرض عن شكره أو من شكر الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه، لا هذا ينفع الله ولا هذا يضر الله، ولكن إنما هي أعمالكم أحصيها إليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة واسعة وأن يجعلنا من المنفقين والأسخياء والكرماء، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.